وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله تعالى والإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وترشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. من أعظم المنة أن يمن الله تعالى على العبد فيحضر في مثل هذه المجالس المباركة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله تعالى ملائكة فضلا يتتبعون مجالس الذكر، يعني ملائكة ليس لهم حاجة إلا أن يتتبعوا مثل هذه المجالس. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا وجدوا مجلسا قالوا: هلموا إلى بغيتكم، هلموا إلى حاجتكم. قال: فيجتمعون حتى يعلو بعضهم على بعض، فيصلون إلى ربهم جل جلاله فيقول: من أين أتيتم؟ فيقولون: جئنا من عند عبادك، يسبحونك ويحمدونك، يرجون جنتك ويخافون عذابك. فيقول الله تعالى: أشهدكم أني قد أعطيتهم ما يريدون وأمنتهم مما يخافون. فبشراكم أيها الإخوة والأخوات بحضور مثل هذا المجلس المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يقال لهم في آخر هذا المجلس: قوموا مغفورا لكم. في الحقيقة يا أهل الأردن، يعني قد سلبتم فؤادي حتى بدأت أتصل مرارا على الإخوة وأحاول أن أوجد سببا لزيارتكم، فأسأل الله تعالى إذ جمعنا على المحبة في هذه الدنيا أن يجمعنا على المحبة في دار كرامته يوم القيامة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيها الإخوة والأخوات، أنزل الله تعالى كتابه لأجل أن يتدبره الناس، وجعل الله تعالى فيه من العبر والعظات ما على مثله آمن البشر. كل نبي من الأنبياء يؤتيه الله تعالى معجزات تصلح لقومه، أحيانا قد تصلح لقومه لكنها تثنى بفناء هذا النبي. فمثلا موسى عليه السلام بعث في عصر كثر فيه السحر وخوارق العادات، فجعل الله تعالى له من المعجزات ما هو في ظاهره مشابه لما يفعله قومه، فكان يلقي العصا فتنقلب حية بإذن الله ويخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين. عيسى عليه السلام لما بعث في عصر كثر فيه الطب وأنواع العلاج، جعل الله تعالى له أيضا من الآيات والمعجزات البينات ما يشبه ذلك، فكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. محمد صلى الله عليه وسلم جعل الله تعالى له أيضا أنواع من المعجزات، أعظمها إنزال الله تعالى لهذا القرآن الذي هو المعجزة الخالدة الباقية إلى يوم القيامة. هو معجز في ألفاظه، معجز في بيانه، معجز في أعداده، معجز في صياغته، معجز في بقاء هذه المعجزات إلى يوم القيامة. وتجد أن الصحابة الكرام كانوا يقرؤون القرآن ويقتبسون منه أنواع من الإعجاز، ثم يأتي من بعدهم ويقتبسون أنواع أخرى، ولا يزال هذا القرآن تتفجر كوامنه ودرره حتى يأذن الله تعالى برفعه في آخر الزمان. إذا تأملت في إعجازه في عهد الصحابة الكرام وجدت أنهم كانوا ينظرون إلى إعجازه فيما يتعلق بالأمور البلاغية، الأمور اللغوية، الأمور الصياغية، ثم بعد ذلك بدأ أنواع من الإعجاز أخرى تظهر إلى الناس، فظهر ما يتعلق بالإعجاز العلمي إلى غير ذلك. قبل أن أتكلم عن قوله تعالى تمشي على استحياء، وهي الآية التي ذكرها الله عز وجل في معرض كلامه على قصة نبيه موسى عليه السلام، سأعرض معكم مقدمة مهمة حول التفكر في هذا القرآن أولا، ثم نقف على شيء من معاني هذه الآية ومدلولاتها. هذا القرآن العظيم لما أنزله الله تعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجر، يعني لو واحد من المشركين جاء في خلال الحرب وقال: لحظة أنا استجرك، لا تقتلوني، أنا عندي موضوع أريد أن أسمعه منك، فأجر يعني أعطي أمانة حتى يسمع كلام الله، حتى يقرأ عليه القرآن، ثم أبلغه مأمنة، بعدين خذه ورجع إلى أهله مرة ثانية. وجعل الله تعالى قراءة القرآن لهؤلاء فيها من التأثير العظيم ما فيها. وقال سبحانه وتعالى عن القرآن: وجاهدهم به جهادا كبيرا. فأمر الله تعالى أن يجاهد الكفار أيضا بمثل هذا القرآن. هذا القرآن له تأثيره بلا شك لو أننا أحسن تلاوته وأحسن العمل به. وأذكر كثيرا من المواقف التي وقعت لا يزال الناس إلى يومنا هذا يذكرونها، ولا تزال إلى اليوم أيضا تخرج مواقف يعني جديدة. جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه تسلل إلى المدينة، وذلك في أول الإسلام قبل أن تفتح مكة وقبل أن يتمكن الإسلام بجزيرة العرب. تسلل جبير بن مطعم حتى وصل إلى المدينة النبوية. أول ما وصل أقبل وأخذ يكثر من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يدخل إليه. قال فلما وصلت إلى المسجد فإذا هو يقرأ في سورة الطور. قال وإذا هو يقرأ والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. يقول وأنا أستمع إلى هذه الآيات بعجب. قال فلما قرأ قوله تعالى إن عذاب ربك لواقع كاد قلبي أن يطير. قال فأقبلت وأسلمت بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك ما وقع في مكة لما كان صلى الله عليه وسلم في أوائل دعوته، في يوم في ليلة من الليالي كان صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن كعادته في ليلة يتهجد به. في هذه الأثناء أقبل أبو جهل واختبأ في ناحية من نواحي من خارج البيت وفي زاوية من الزوايا وجعل يستمع إلى القرآن. فإذا باثنين من المشركين أيضا يأتون ويستمعون. فلما اقترب الفجر، وهم إذا اقترب الفجر وطلعت الشمس بدأ الناس يخرجون في أسواقهم وفي أماكنهم فينتبه إلى هؤلاء. فلما اقترب الفجر جعلوا يتفرقون فإذا بهم يلتقون. كل واحد قال للثاني كيف الآن نحن كفار ونعبد الله والعزة ونقول لأنت كذاب ومع ذلك نأتي ونستمع إليه. تعاقدوا وتعاهدوا على ألا يعودوا أبدا. فلما كان من الغد في الليلة التي بعدها فإذا كل واحد منهم وهو في بيته لا يستطيع أن يتحمل بل يقوم من مكانه ويذهب إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام ويستمع. ثم التقوا وقالوا مثل كلامهم الأول ثم انصرفوا. في الليلة الثالثة قالوا مثل هذا الكلام حتى سألوا أبا جهل. قال يا أبا جهل نحن نراك كل ليلة ما تصبر حتى تأتي وتستمع إلى هذا القرآن. فعلا أبو جهل يشعر أنه يلامس قلبه غصب عنه لابد يأتي. فلما سألوا أبا جهل قال والله إني لأعلم أن ما جاء به حق وأعلم من هذا القرآن الذي يقرأه محمد صلى الله عليه وسلم أنه ليس كلاما من عنده. نحن نقول إنه اخترعه، هذا ليس كلاما من عنده، هذا كلام حق فعلا أنزل من فوق سبع سماوات. قالوا طيب لماذا لا تدخل في الإسلام ما دام أنك مؤمن أنه على حق، لما لا تدخل في الإسلام؟ فقال أبو جهل إن تنافسنا نحن وبنو عبد مناف الشرف. بنو عبد مناف اللي هم قبيلة النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو جهل من بني مخزوم. قال تنافسنا الشرف، نحن في كلنا في مدينة واحدة في مكة، فنحن نريد أن يكون لنا ظهور وهم يريدون أن يكون لهم ظهور. فأطعموا فأطعمنا، أطعموا الحجاج وأكرموهم ففعلنا مثلهم أطعمنا، وسقوا فسقينا. صاروا يأتون للحجاج في عرفات في منى في أماكن التي يصيبهم فيها العطش ويحضرون المياه ويسقونهم وفعلنا مثلهم. قال حتى إذا تحاكت الركب يعني اقترب بعضنا من بعض وصرنا كفرسي رهان، يعني مثل الفرسين الذين كلاهما في قوة واحدة فهما يتنافسان لبلوغ آخر السباق. حتى إذا تحاكت الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي. يعني الطعام نقدر ندبر طعام ونطعم، الماء نقدر ندبر ماء من الآبار ونسقي، بس من وين نطلع نبي مثلهم؟ قال حتى إذا تحاكت الركب قالوا منا نبي. فمن أين نأتي بذلك نقدر نخترع نبي؟ ما في إلا أننا نكذب ونقول لا ما هو بنبي، هذا ساحر هذا كاهن، نحن نأتيكم بساحر وكاهن. فانظر كيف كان قلبه ينجذب حتى يأتي رغما عنه لأجل أن يستمع إلى هذا القرآن. وأذكر أن أحد الدعاة ذكر أنه قبل سنين قبل قرابة 40 سنة وذكر في بعض كتبه سافر إلى أحد البلدان. قال فركبنا في باخرة في البحر وكانت الباخرة سوف تستمر في سيرها ربما 3 أيام أو 4 أيام. قال فبينما نحن على ذلك إذ وصلنا دخل علينا وقت صلاة الجمعة. فاقترحت قلت لبعض المسلمين عندي قلت يا جماعة ما دام نحن يعني في هذه الباخرة والباخرة كل واحد يفعل ما يشاء، اللي يبغى يرقص يرقص اللي يبغى يغني يغني، خلونا نصلي ما دام نحن يعني المسألة حرية خلونا نصلي. فذهبنا واستأذننا بعض القائمين على المكان قالوا فعلوا ما شئتم. قال فأقبلنا ببعض الشراشف وفرشناها وجئت أنا ووقفت وبدأت أخطب بهم الجمعة. قال الناس بعضهم سبق أن رأى المسلمين يصلون وبعضهم أول مرة، تلك الأيام لم تنتشر بعد الفضائيات ونحو ذلك. قال فأطولوا من بعيد ينظرون إلينا، بعضهم يصورنا، بعضهم يضحك علينا، بعضهم يظنها تمثيلية، واحد واقف يخطب الناس قاعدين يستمعون إيش بيسوون هذول الآن. قال فلما انتهيت من الخطبة وصليت بهم وجلست، أقبلت إلي امرأة كانت تنظر إلينا بشغف. أقبلت المرأة وقالت لي أنت القسيس اللي صليت بهم؟ قلت لا والله أنا لست، أنا إمام. قالت أقصد أنت اللي يعني أنت اللي تكلمت، يعني أنت اللي قدمت الموعظة. قال صح. قالت يعني أنت القسيس؟ قلت لست قسيسا، أنا إمام، إحنا نسميه إمام. قالت طيب إمام قسيس اللي تريد، أنا أبارك لكم نجاح القداس. القداس اللي سويته يعني بتكحلها وعمتها، تقول أبارك لكم نجاح القداس اللي عملتوه. قال هذا مش قداس، هذا صلاة. قالت يعني قداس، احنا نصلي كمان. قال المهم سميه ما شئتي، ماذا تريدين؟ قالت أثناء إلقائك لموعظتك كنت تقول بعض العبارات كان قلبي يهتز معها، لكني ما أدري هي مقاطع من أغنية، هي ما تدري تقول هي مقاطع من أغنية، هي أناشيد، هي إيش العبارات هذه. يقول قلت لها أنت تعرفين عربي؟ قالت لا. قلت طيب هذا كلام عربي؟ قالت أدري، لكن في كلام معين أنت كنت تقرأ حقيقة يعني غريب هذا الكلام. فقلت لها إيش؟ إن الحمد لله نحمد ونستعين. قالت لا ليس هذا. طيب اتقوا الله حق تقاته؟ قالت لا. يقول فقرأت عليها إحدى الآيات، قالت أي وهذا؟ هذا إيش هذا؟ قلت هذا كلام الله. قالت يعني الله الأب؟ قلت مش الأب، الله وحده ولا شريك له، هذا كلام الله سبحانه. قال طيب أعطني زيادة. يقول فجعلت أقرأ عليها الآيات، ولما شعرت أنها متأثرة جعلت أرتل. قال فوالله بدأت تبكي أمامك بكاء الصبي، مع أن يا جماعة ما تعرف عربي وأول مرة تسمع القرآن، لكن سبحان الله يعني لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا التأثير الرباني الذي جعله الله تعالى لهذا القرآن مهما حاول الإنسان أن ينكره إلا أن غصب عنه سبحان الله، مثل ما وقع لأبي جهل ومثل ما وقع لجوير بن مطعم، لا يزال إلى يومنا هذا بمجرد تلاوة القرآن تجد أن الناس رغما عنهم يتأثرون به. وأذكر أني كنت مرة في الدنمارك قبل قرابة 10 سنوات أو تزيد، وكنت أشرف على بعض الأعمال الدعوية التابعة لمؤسسة الحرمين الخيرية في دول اسكندنافيا، في الدنمارك والسويد فنلندا. صليت بهم في أحد المراكز الإسلامية، فلما انتهيت من الصلاة أقبل لي أحدهم قال يا شيخ هنا واحد ابنه طالع عنده أفكار غريبة وكذا ويريد أحد أن يناقشه، فعرف أنك موجود وقال خلوا الشيخ يأتي ويناقش ابني. قلت طيب ليش ما يصلون معنا؟ قال والله هو يعني ما يصلي معنا. خير إن شاء الله. إيش الأخ؟ قال والله أخ دنماركي من أصل فلسطين. قل طيب خلينا نذهب إليه. ذهبنا إليه بعد صلاة التراويح، دخلت على الأب، فإذا الأب عمره بجاوز 70 سنة. جلست عنده ورحب فيه وقال أنا ما أصلي معكم لأن ظهري يؤلمني ولا أستطيع أن آتي وكذا. اجلس يا شيخ. فجلست. قلت إيش المشكلة؟ قال يا شيخ ابني عدنان صار يظهر عليه أفكار غريبة. قلت كيف؟ قال أشياء يتكلم كلام غريب ما أدري، صار يطلع عنده تقليعات غريبة، مرة يحلق نص الشنب، مرة يحلق مدري إيش. ما ممكن يا شيخ تتكلم معه؟ قلت طيب ما في مانع. شوي إلا جاء عدنان هذا وجلس. سلم علي كيفك يا شيخ؟ قلت الحمد لله كيفك أنت وجلس. ثم قال لها أبوه، قال له طيب عدنان يعني احكي للشيخ شو بدك، شو المشكلة اللي عندك؟ قال ما عندي مشكلة، انت بتقول عندي مشكلة، انا ما عندي مشكلة. قلت طيب عدنان انا بسألك سؤال. قال نعم. قلت ايش القضية بالضبط؟ ايش اللي مشغل بالك؟ قال يعني ما في شيء كثير، بس هي افكار يعني انا يعني اراها كذا. طيب ايش القضية اللي عندك؟ قال الله ليش خلقنا؟ قلت خلقك لأجل عبادته. وشاب يكون عمره قريب من 20. قلت خلقك لأجل عبادته. قال طيب يعني هو يعني هيك بيخلقنا من غير ما يستأذن منا؟ أصلا كيف يستأذن منك وأنت لسه ما انخلقت؟ يعني برضو هذه. قال يعني كيف يخلقنا هيك زي ما بده؟ قلت أوه زي ما بده يا ليه. قلت هذا الظاهر الأمر كبير اللي عندك. طيب يا عدنان أنا أسألك سؤال. قال نعم. قلت أنت تؤمن بالله؟ قال شو يعني أؤمن؟ قلت هو أنت تعرف عربي؟ قال أعرف عربي بس لا تكلمني فصحى لماذا ومدري إيش، لا تكلمني يعني بالعامي. قلت طيب تؤمن بالله؟ قال شو يعني مؤمن؟ قلت يعني تصدق بالله. قال شو يعني تصدق؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا بأي لغة تكلمه؟ قلت وخليت واحد يترجمها بالإنجليزي فهمها. قال إيه أنا مؤمن بالله بس يعني ما بعرف هيك يعني ليش الله. قلت إيه أنت حافظ الفاتحة؟ قال شو الفاتحة؟ قلت الحمد لله رب العالمين الرحمن. قال لا مش حافظة. قل طيب قل والله واحد. قال يعني شوية، أعطني شوية اللي تحافظها. قل والله واحد كلها سطر واحد وشوية حافظ منها. طيب أعطني اللي تحافظها. فقرأ علي منها يمكن آية من الأول وركب عليها آية من الأخير. بدأت أناقشه في مسألة الخلق ووجود الله تعالى وأن الله عز وجل خلقنا لعبادته وأنك أنت عبد مملوك، كما أنك لا تملك لنفسك حياة ولا موت، ولا تملك لنفسك أن توقف الدم في عروقك، ولا ما تملك لنفسك شيئا، لا تملك لنفسك لا نفعا ولا ضرا ولا موت ولا حياة ولا نشورا. فالأصل أنك تتعبد لله وتضبط علاقتك مع رب العالمين، ما دام أنه هو جل جلاله أقوى منك وأقدر منك وأعلم منك وأعلى وأجل منك، الأصل تعترف بالعبودية. بدأت أتكلم الكلام الطويل، سبحان الله ما نفع فيه ويناقش وكذا، وزعل أبوه عليه شوية. فتذكرت سبحان الله تأثير القرآن. قل طيب ممكن تجي جنبي هنا؟ قال شو بدك تعمل؟ قلت أخي ماني مسوي شيء، تعال بس. وجاء وجلس جنبي والتفت إليه وضعت يدي على صدره وبدأت أقرأ عليه قرآن. قلت هذا في جني دنماركي يبغاله يلا سورة البقرة تطلع الجني هذا. بدأت أقرأ عليه. المهم بدأت أقرأ الآيات اللي فيها تعظيم الله سبحانه وتعالى. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع. بدأت أقرأ عليه الآيات واللي في سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. الرجل بدأ يبكي يبكي ويبكي واشتد بكاءه. قرأت قرابة يمكن العشر دقائق أو ربع ساعة ووقفت، ثم سألت قلت ليش تبكي؟ قال ما أدري لكن أنا أدري، لأني ماني قاعد أقرأ عليه السواليف من عندي، أنا قاعد أقرأ عليه الجبل القرآن اللي لو نزل على جبل دكة دك. وهذا يقول يعني بس أنا أتأثر تأثر عادي. المهم بدأ الرجل يشتد بكاءه. قل طيب ممكن أكمل قراءة؟ قال طيب زي ما بدك. فبدأت أقرأ عليه آيات أخرى في يعني في آية الكرسي وقل والله أحد والفلق والناس إلى آخره. وبدأ الولد يبكي بكاء عجيب حتى أن أباه تأثر وبدأ يبكي معه. انتهيت من القراءة ثم قلت له الآن بقى شيء في رأسك؟ يلا كل اللخبطة اللي كانت في رأسه والغبش هذا كله راح. قلت بقي شيء في رأسك؟ قال لا. قلت قم صلي ركعتين. قال ما صلي من زمان. قلت طيب دبر نفسك احنا نعلمك قم صلي بس ركعتين. وقام الرجل سبحان الله وعلمناه وصلى ركعتين. ومن غد كنا اظن في 14 او 13 رمضان من اليوم اللي بعده الليلة اللي بعدها مباشرة ما فقدناه في المركز الإسلامي معنا الى اخر رمضان. سبحان الله شوف كيف تأثير القرآن يغنيك عن كثير من النقاش لما تتناقش مع الذي أمامك، يغنيك عن كثير من القول. لكننا أحيانا نحن أحيانا في تعاملنا مع الآخرين أحيانا قد لا نلتفت إلى هذا كثيرا بمقدار التفاتنا إلى الأشياء العقلية والأشياء الفكرية والحجج ونحو ذلك، مع أنك لو قرأت عليه شيئا من القرآن في كثير من الأحيان يتأثر فعلا تأثر شديدا. والنفس البشرية الذي خلقها جل جلاله خلقها كما يشاء هو الذي تكلم بهذا القرآن. لذلك لا تعجب أن تكون هذه النفس أن تتوق إلى خالقها عندما تستمع إلى هذا القرآن. إذا نحن يا جماعة لما نتعامل مع الآخرين حقيقة ينبغي أولا أن نعالج أنفسنا أولا بهذا القرآن، مثل ما أمر الله تعالى بهذا، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله إلى آخر وجاهدهم بإجهادك إلى آخر الآيات التي وردت في تعظيم الله جل وعلا لكلامه سبحانه وتعالى الذي تكلم به. لو أننا أول شيء عالجنا أنفسنا الأمر الثاني استخدمناه أيضا في دعوة غيرنا وإقامة الحجة عليهم، لصار لهذا نفع عظيم. كنت سابقا أحيانا يأتي إلي بعض الناس ويقول يا شيخ ودي أنك تقرأ لي فيما، يعني تقرأ لي آيات، تأخذ الكأس وقل والله أحد والله الصمد. فكنت سبحان الله أحيانا أقرأ له ولولا أني مقتنع يعني أن في أحاديث دلت على هذا، وإلا لما كنت فعلت هذا، يعني يقول يعني تفتف يعني ويشفى. سبحان الله حتى طلعت على بحث قدمه أحد البروفيسور في الفيزياء، نسيت اسمه الآن، قدم في إحدى القنوات وكان معه لابتوب مع كمبيوتر محمول وفيه عدد من الشرائح التي تفيد فيما سأذكرها الآن. تكلم هذا الدكتور عن تأثير قراءة القرآن في الماء، ثم قال وهو مع يعني أستاذ دكتور يعني بروفيسور في الفيزياء في فيزياء الماء، يقول أجريت أبحاث على الماء ووجد أن الماء يتركب كما تعلمون من H2O، وفيه تركيبات كيميائية لما تكبرها عبر الميكروسكوب يظهر لك أشكال معينة لهذه الجزيئات الذرات الموجودة فيه. يقول فاكتشف أن الماء لما تقول لك كلام طيب، تقول الماء أنا أحبك أنت جيد كذا، يقول تختلف تركيبته عن لما تقول في الكلام كلام آخر يعني فيه نوع من السب أو التقريع أو نحو ذلك، ما علينا من هالكلام. يقول جربت أن أقرأ القرآن، لما اطلعت على هذا البحث جربت أن أقرأ القرآن في الماء، جربت أن أقرأ القرآن في الماء. يقول فأخذت الماء وقرأت في سورة الفاتحة، يقول ثم فحصته وانظروا إليه قبل وبعد، وضع البروجيكتور على وضع الشاشة على الكاميرا، فإذا الذي لم يقرأ عليه القرآن الجزيئات متلخبطة كذا كأنها حجارة مبعثرة، والذي قرأ عليه القرآن مركب كأن حبات الماس قد ركبتها سداسية وخماسية وثمانية ومركبة تركيب بأجمل المناظر. ثم قال الدكتور هذا، قال مرة من المرات حضرت مؤتمرا في فيزياء الماء وتركيبات الماء، حضرته في كندا. يقول ففي فترة الاستراحة قالوا لنا كل واحد يأخذ الماء الذي أمامه ويقول فيه كلاما معينا ولأجل أن نفحص الماء ونرى يعني كيف شكل، يتسلون يعني فترة الاستراحة. يقول فأخذت الماء، أردت أن يقول له أحبك ومدري إيش، قلت أدري إيش أحبك، خليني أقرأ آيات. يقول فقرأت سورة الفاتحة ووضعت رقمي على الكأس ومشى. يقول فلما فحصوا تعجبوا فإذا هو أجمل منظر ظهر عندهم، لأنهم يضعونه بالبروجيكتور مباشرة. قالوا هذا تبع من؟ تبع رقم 15 دكتور فلان. نعم، أنت الماء جئت به من الخارج معك؟ قلت لا والله هذا الماء حقكم. طيب إيش قلت؟ قلت والله قرأت قرآن. قالوا لا غير معقول، التركيبة هذه أكيد في مواد كيميائية، نريد أن نتأكد، خذ هذا ماء جديد اقرأ فيه. يقول لما صارت المسألة تحدي قلت لا إذن خلني أتوضأ. أي والله مدام مسألة تحدي كذا. يقول طلعت وتوضأت ورجعت، يقول وأقرأ في سورة ياسين كاملة، هم واقفين فوقي ما خلص كلامي، قلت لا ما خلص. يقول وأقرأ سورة ياسين كاملة ثم أعطيتهم إياه. يقول فأقسموا جميعا وتعاهدوا أنهم لم يروا من قبل مثل ما هذا المنظر طوال أبحاثهم التي أجروها. ذكرت هذه القصة قبل فترة في محاضرة لي، فواحد قال يا دكتور، قلت نعم، قال أخوك فلان فلاني مهندس إلكترونيات. قلت حياك الله تفضل إيش عندك؟ قال في جهاز اسمه، أنا نسيت اسم الجهاز لكني بعطيكم الاسم تقريبا يمكن أحد يفيدني، أرغو أو آغو أو لا في قاف كذا قاف أرغو أو أرغو أظن أرغون يمكن. المهم جهاز أظن يقيس الذبذبات أو يقيس كهرباء أو يقيس شيء ولا لا، المهم جهاز معين أنا حقيقة نسيته وكان ودي أني كتبت الكلام. وقال لي أجريها بنفسك تستطيع. يقول مرة من المرات أحضرت ماء وقرأ وفحص الذبذبات اللي موجودة فيه. الدكتور صاحبي هذا يقول تخصصي أجهزة طبية أو كذا. يقول ففحص الذبذبات الكهربائية الموجودة فيه فوجدتها إلى نسبة معينة. يقول ثم قرأت فيه القرآن وفحصتها فإذا هي قد زادت. يقول هذا بحث أجريته أنا بنفسي عليه. طبعا يا جماعة نحن لا نحتاج في الحقيقة لأجل الإيمان بكتاب ربنا جل جلاله، ونحن مقبلون على هذا الشهر العظيم أيضا ومأمورون بإكرار قراءة القرآن فيه، لا نحتاج إلى يعني أن نثبت كلامنا بمثل هذه الحوادث التي وقعت أمام أعيننا أو التي وقعت أيضا في الزمان الماضي، لكننا أحيانا لضعفنا نحتاج إلى معرفة بعض هذه الحوادث لأجل أن يزداد العبد إيمانا مع إيمانه، مثل ما قال إبراهيم عليه السلام ربي أرني كيف تحيي الموتى. طيب يعني أنت ما آمن؟ قال أولم تؤمن؟ إلى الآن يا إبراهيم أنت شاك أني أقدر أحيي الموتى؟ قال بلى أنا مؤمن، ولكن أصل إلى مرحلة أعظم من علم اليقين إلى حق اليقين ليطمئن قلبي. قال بخذ أربعة من الطير إلى آخره. إذا تأملت في هذا وجدت أنه لا يزال إلى يومنا هذا الأمر لا يزال واضحا. مثال، خذ بعض العبارات في القرآن، وسأتي الآن على بعض الأسرار فيما يتعلق بتمشي على استحياء. خذ بعض العبارات في القرآن، لما ذكر الله تعالى الجبال قال سبحانه وتعالى وجعلنا في الأرض رواسي، ليش؟ أن تميد بهم حتى الأرض ما تضطرب، ثبتناها برواسي جبال. وقال سبحانه وتعالى والجبال أوتادا، والجبال أوتادا. الوتد ما هو يا جماعة؟ الوتد لما الآن تبني خيمة وتريد أنك تثبتها، ليش الناس يعني يثبتون الخيمة بأوتاد في الأرض حتى لا تميد مع الهواء وتسقط، صح؟ حتى لا تميد وتسقط مع الهواء. الوتد عادة تأتي أنت بالوتد مثلا من حديد، تعرفون الوتد الذي يوضع للخيام، ها؟ قطعة حديد ويكون في آخرها معقوق حتى يربط فيه الحبل، فتأتي بالوتد وتضعه على الأرض وتبدأ تضربه بالمطرقة لحد ما تدخل ثلاثة أرباعه تحت ويبقى فقط الربع فوق في الغالب، أو ربما وضعت أربعة أخماس تحت والخمس الباقي فوق، ثم بعد ذلك تربطه بالحبل حتى يثبت الخيمة. قال الله تعالى عن الجبال والجبال أوتادا. الآن اكتشف جيولوجيا أن الجبل إذا نظرت كم عمقه في الأرض وجدت أن عمقه في الأرض ثلاثة أرباع طوله فوق الأرض، فسماها الله أوتادا، ما قال والجبال مثلا عظيمة مثلا أو أي عبارة غيرها. لاحظ حتى اختيار كلمة، ما قال والجبال ثباتا ثبت الأرض، لا، اختيار لهذا الوصف الدقيق للجبل يدلك فعلا على هذه الحقيقة. خذ مثال آخر، كلمة يوم، تدرون كم مرة تكررت في القرآن؟ 365 مرة. كلمة يوم تكررت في القرآن 365 مرة. تعال إلى كم مرة تكررت الملائكة، كم مرة تكررت الشياطين؟ 67 نفس العدد. كلمة الصالحات السيئات 183 نفس. شوف المقابلات لتعلم فعلا أن المسألة ليست عبث. لذلك الله تعالى لما أنزل القرآن تحداهم، قال يا إذا أنتم مش مصدقين هذا نبي وتقولون يعلمه بشر ومدري إيش، يلا جيبوا لنا عطونا زيه. أول شيء تحداهم بالقرآن كله، فليأتوا بكتاب من مثله. قامت قريش تحوس يمين ويسار ما قدروا. قال فأتوا بعشر سور مثله مبتلى. هو 114 سورة، نسقط عنكم 104 وعطونا 10 سور، ومش لازم تصير البقرة وآل عمران، لا، أعطونا زينا، أعطونا الكوثر، قل الله واحد، أعطونا كم سورة. فلم يستطيعوا، فقال الله فأتوا بسورة من مثله، أتحداكم تألفون مثل إن أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر نشانك ولا تنتهي، أتحداكم قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. حتى لو بعضهم لبعض اجتمعوا لأجل أن يأتوا مثل هذا القرآن والله لا يستطيعون أن يأتوا بمثله أبدا. حاول بعض الناس أن يأتي مثل هذا القرآن، مسيلمة مثلا بدأ يؤلف من عنده والشياطين معه وقصة طويلة حتى يطلع لك كم آية. وقف مرة مسيلمة مع عمرو بن العاص قبل أن يدخل عمرو بن العاص في الإسلام، فقال له عمرو يا مسيلمة يعني ما أخبارك أنت الآن نبي وعندك وحي وكذا؟ قال أنا نبي برضو. ثم قال مسيلمة يا عمر أعلمت ما أنزل علي البارحة؟ قال وما أنزل عليك؟ سمعنا آيات وما أنزل عليك. وطبعا الآن مسيلمة غير مكذب بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، مؤمن إنك أنت نبي، لكن أنا نبي برضه. وكذلك لما أرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسالة، أول ما يعني امسكت معاه كده وقال أنا نبي، أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم رسالة قال يا محمد، بعد يا محمد، فإن الله بعثني نبيا كما بعثك نبيا، فإذا وصلك كتابي هذا فاقسم الأرض بين نصفين. تكفى يا وعلى كيفك، يعني كأن الخالق ويتحكم في النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإذا وصلك كتابي هذا فاقسم الأرض بيننا نصفين. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه الصحابة الكتاب، حول ولا قوة، اقلبوا الكتاب، فطلبوا الكتاب، قالوا اكتبوا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، وأرسلوا إليه. فوقف مسيلمة، طبعا مسيلمة كان لا أتبع، وقف مع عمرو بن العاص، فقال عمرو بن العاص ماذا أنزل عليك البارحة يا مسيلمة؟ عمرو بن العاص دائم دواهي العرب، ما هو لعب، ما هو تقول لك كلمتين وصدق. فقال أنزل عليك، قال ماذا أنزل عليك؟ قال أنزل علي سورة كسورة الفيل. مش عندكم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أنا عندي سورة فيل برضه. قال سمعنا إياها. قال الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وذيل قصير. خلصت السورة، مش إن أعطيناك الكوثر ثلاث آيات، هذه ثلاث آيات. عمرو بن العاص نظر إليه قليلا قال ها، وماذا أنزل إليك أيضا؟ قال أنزل علي سورة الضفدع. قال ها سمعني إياها. قال يا ضفدع نقي ما تنقين، لا الماء تشربين ولا الطين تكدرين. انتهت. نظر إليه عمر ثم قال يا مسيلمة، قال نعم. قال والله إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب. يعني ما يحتاج أقول لك كذاب، أنت تدري أني مكذبك. حتى لو قلت لك سبحان الله يا أخي والله صلى الله عليك وسلم، حتى لو سويت نفسي معك، لا يمكن، في أشياء لا تصدق. يعني قال والله إنك تعلم أني أعلم أنك كذاب، ما يحتاج يعني أنك. فالمقصود من هذا أن كل من حاول أن يعارض هذا القرآن بكتاب من مثله أو أن يظهر آيات من مثل هذا القرآن لم يستطع أبدا، ولا يزال التحدي باقيا إلى يومنا هذا. تعال خذ مثال آخر مما هو اليوم دعا كثيرا من الناس من غير المسلمين إلى الدخول في الإسلام، ولا تزال إلى اليوم تسمع عن علماء كبار، سواء علماء دين أو علماء في ما يتعلق بالطب أو فيما يتعلق بالهندسة أو الجيولوجيا أو الفلك أو في غيرها، من غير المسلمين، يكون مثلا على دين المسيحية أو البوذية أو غيرها من الأديان، ثم ينقلب مسلما، بينما لم نسمع يوم الأيام أن عالما من علماء المسلمين انقلب إلى دين آخر، وذلك لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه. لما ذكر الله تعالى حال أبي جهل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند الكعبة ويأتي أبو جهل وينهى، وكل مرة أبو جهل يعمل قضية للنبي عليه الصلاة والسلام، مرة يتكلم عليه، مرة يصرخ به، مرة. فجاء مرة أبو جهل إلى أبي طالب وقال لئن رأيت ابن أخيك يوما آخر يصلي عند الكعبة لأجأن عنقه ولا أفعلن وأفعلن. فأنزل الله تعالى الآية أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا. الآن جاء التهديد، لئن لم ينتهي، إذا أبو جهل هذا ما خلى عاقل، لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. شوف الناصية هي مقدمة الجبهة فقط، مش الرأس كله، فقط الدماغ، الجزء من الدماغ الذي وراء عظام الجبهة مباشرة. لنسفعا يعني نأخذا بالناصية. ثم قال الله ناصية كاذبة خاطئة، ما قال يعني ناصية كاذب خاطئ، لا، وصف الناصية نفسها أن الناصية نفسها هذه كاذبة خاطئة. ثم هدد قال فليدعو نادية سندعو الزبانية. تكلم المفسرون في السابق على هذه الآية فقالوا إن الله تعالى يريد إنها ناصية كاذب خاطئ. طيب الله تعالى ما قال ناصية، قال ناصية، إذن الوصف بالكذب والخطأ للناصية ليس للشخص نفسه. عام 1917 للميلاد اكتشف أن الناصية هي التي تتحكم في سلوك الإنسان، لذلك الآن لو تأتي إلى الدماغ تجد الدماغ مجموعة من يعني الوظائف، كل جزء من الدماغ يقوم بوظيفة. لذلك فرق لما إنسان يضرب على يمين رأسه عن لما يضرب على يسار رأسه، عن لما يضرب على في الخلف أو يضرب في الأمام. لما إنسان طلع له مثلا ورم عن يمين رأسه أو عن يساره فيستأصلون الورم، سبحان الله تجد أحيانا يستأصلون من يمين الرأس فيفقد شيئا معين من حواسه، لو استأصلوا من اليسار يفقد شيئا آخر. يعني الدماغ نفسه مقسم تقسيمه. الناصية هذه هي المختصة بسلوك الإنسان، سلوكه للخير والشر، ما لها علاقة بحفظ البصر، حفظ السمع، بالحواس. لو حملت شيئا حارا مباشرة الدماغ يوجه إلى أنك تبتعد، هذه ما لها دخل. الناصية فقط مخصصة بشيء واحد، وهو التحكم في سلوك الإنسان واتخاذ القرارات. فعام 1917 يقولون في أمريكا أحد عمال المصانع أصيب بقضيب ضربه في جبهته ودخل إلى جوا الرأس، مباشرة عالجوه ونظفوا المكان. يقولون فتغير سلوكه تماما، لم يتغير عقله، لا يزال يفكر ويأخذ ويعطي. يقول لكن جميع سلوكياته تغيرت لما تأثر هذا الجزء منها. ثم أجروا بعد ذلك أبحاث حتى أصبحوا في بعض ولايات أمريكا، وأنا اطلعت على بحوث تثبت هذا، في بعض ولايات أمريكا إذا قبض على الشخص قد عمل عدة جرائم متتابعة وسجنوه، عاقبوه، غرموه، عملوا معه جميع السبل واستمر لمدة 10 سنوات 20 سنة ما في حل، كانوا يعملون العملية في الناصية ويستأصلون جزءا منها. يقولون فيصبح كالطفل الوديع الذي ما يستطيع يتخذ قراراته، غيره هو الذي يتخذ فيه هذه القرارات. لما قرأت هذا الكلام جعلت أتأمل في القرآن وجعلت أنظر في الآيات التي ذكرت كلمة ناصية، فتعجبت من ذكرها. خذ مثلا يقول الله سبحانه وتعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. يقول كل الدواب، ما قال إلا آخذ برأسها، لا، إلا هو آخذ بناصيتها، وذلك أن الناصية هي التي توجه. فلما ذكر الله تعالى أبا جهل قال المشكلة ليست في رأسك كلها، المشكلة عدم قدرة على اتخاذ قرار بتعديل سلوكياته، وذلك لأن ناصيته هي كاذبة وهي خاطئة. فوصف الله تعالى هذا الجزء. لذلك أذكر الشيخ عبد المجيد الزنداني حفظه الله، وهو من أوائل من تكلم فيما يتعلق بالإعجاز العلمي وغيره، وله يعني مشاركات كثيرة جدا في العالم الإسلامي. يقول مرة من المرات حضرت مؤتمرا، يقول فيه خليط بين المسلمين وغيرهم، فيقول أتيت بهذه الآية وجئت بكلام المفسرين القدماء وقلت إن الله تعالى قال ناصية كاذب خاطئ. يقول فالتفتت علي الدكتورة مصرية غير مسلمة قالت طب اقرأ الآية. قلت ناصية كاذبة خاطئة، هي ما هي بناصية، هي في الحقيقة ها يعني هي ناصية كاذبة خاطئة، ما هي بناصية كاذبة خاطئة، هي ناصية. يقول فالتفتت قالت والهاء راحت فين؟ يعني الكلام على الهاء مش الكلام على نفس الشخص الذي عمل مثل هذا العمل. فالمقصود أن من نظر اليوم إلى هذا الإعجاز في كتاب الله عز وجل أصبح يستطيع أن يقيم الحجة على كل من يعارضه عليه. من ذلك أيضا ما ذكره الله تعالى في سورة الكهف لما قال سبحانه وتعالى عن أهل الكهف ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. الآن اكتشف طبيا فعلا أن الذين يصابون بالشلل الرباعي، عفانا الله وإياكم في المسلم، هؤلاء الذين يصابون بهذه الأنواع من الشلل لا بد أن يقلب كل 12 ساعة أو نحوها حتى لا يتآكل عنده الجسد أو يصاب بمشاكل في العرق ونحوه، ولا بد أنه يقلب. فأهل الكهف الذين لبثوا في كهفهم 300 سنة وازدادوا 9 كان الله تعالى لا يزال يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وذلك حفظا لأجسادهم، وذلك حفظا لأجسادهم. نقف على هذه الآية فيما تبقى معي من وقت. هذه الآية تمشي على استحياء ذكرها الله تعالى في معرض كلامه في سورة القصص على موسى عليه السلام. موسى عليه السلام حياته أعاجيب منذ أن كان في بطن أمه. ولد في عصر ليس كبقية العصور، ليس عصرا لرجل ظالم ظلما عاديا، لا، ولد في عصر في فرعون الذي ما عرف أحد أكفر منه، أنا ربكم الأعلى وهذه الأنهار تجري من تحتي. جمع بين الظلم لنفسه وبين الظلم في حق ربه وبين الظلم في حق العباد، فكان يكفر بالله تعالى ويغوي نفسه ويظلم الناس بأن يقتل أبنائهم ويستحيي نساءهم إلى آخره. فقيل لفرعون، وكان قد رأى رؤيا بأن ملكه يزول على يد رجل من بني إسرائيل، قيل لفرعون: ترى يا فرعون ملكك سيزول كذلك. فبدأ يقتل كل من يولد من بني إسرائيل. فقال له قومه من المصريين، قالوا: ترى إذا أنت كل يوم تقتل من يولد، بعد فترة لن نجد من يخدمنا ومن يبني لنا ومن يصنع لنا، فلازم أنك يعني تبقي لنا شيئا. فصار يقتلهم سنة ويتركهم سنة. ولد موسى كما تعلمون، وأنا سأسوقها بسرعة حتى أصل إلى الموضع الذي أريده. ولد موسى عليه السلام في هذا الوقت الذي في السنة التي يقتل فيها فرعون بني إسرائيل. أصاب أمه ما أصابها من هلع لما ولد، طبعا لم يعلم بحملها أحد حتى لا يخبر من عند فرعون، ويقبلون إليها وينظرون متى تلد، ثم بعد ذلك يعني يأخذون الولد ويذبحونه. فولدت أم موسى، قال الله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى، طبعا أوحى إليها لا وحيا كوحي أنبيائه، أوحينا يعني ألقينا في قلبها، ألقى في قلبها قرارا معينا، مثل ما قال الله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل، ما يعني أن النحل صارت من الأنبياء، إنما ألقى في فطرة النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ما يعرشون إلى آخره. أوحى الله تعالى إلى أم موسى أن أرضعي. طيب، فإذا خفت عليه، الأصل أن الأم إذا خافت على ولدها أن تضمه إلى صدرها، الله تعالى أمرها بأمر مناقض لهذا تماما، فإذا خفت عليه فألقيه، بدل ما قال: فإذا خفت عليه فضميه إليك، فألقيه في اليم. ثم وعدها الله فقال: ولا تخافي ولا تحزني. ليش؟ إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وفعلا صار موسى من المرسلين بعد قرابة 40 سنة، ففعلا هي صارت تجعله في هذا الصندوق وتجعله عند شاطئ البحر حتى انفلت الحبل يوما ومضى به الصندوق حتى وصل إلى بعض جواري فرعون. ولاحظ من تقدير الله تعالى أن هذا الصندوق يسبح، ما ذهب في البحر هكذا أو ذهب إلى بيت جيرانهم، الصندوق موجه، ذهب مباشرة إلى بيت فرعون. وصل إلى بيت فرعون، قال الله تعالى عن موسى بعد ذلك وهو يمتن عليه جل جلاله، قال: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، يعني برعايتي وحفظي ونظري إليك. ألقيت عليك محبة مني، يعني أن كل من يراك يا موسى يحبك. وإذا كان الإنسان قد ألقى الله تعالى له محبة منه فليبشر بالخير، وإذا نزع الله تعالى المحبة من قلوب العباد لأي إنسان، فوالله مهما تلطف معهم ومارس معهم أنواع الأخلاق الحسنة وبذل ماله وجهده وكل ما يملك لأجل أن يكسب محبتهم، لا يستطيع ذلك ما دام أن الله تعالى لم يضع له هذا القبول. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل، قال: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل. ثم ينادى في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه. ألقى الله تعالى لموسى المحبة لكل من يراه. لما كشف الصندوق نظرت امرأة فرعون إلى موسى، فأراد فرعون أن يذبحه، قال: ما أدري هذا، ما أضمن، من أين أتذبحه؟ هي فرقت معه يعني فرعون، فقالت: يعني قرة عين لي ولك، لا تقتلوا عسى أن ينفعنا، وبدأت يعني تحاول فيه بأن يبقي الولد عندها فأبقى. جعل موسى عليه السلام ينشأ في بيت فرعون، ويقول الشاعر، يقول: فموسى الذي رباه فرعون مؤمن، وموسى الذي رباه الإله كافر. إيش معنى هالبيت؟ يقولون إن السامري الذي كان من قوم موسى، ولما غاب موسى عليه السلام 40 ليلة أمرهم السامري بعبادة الصنم، صنع لهم عجلا له خوار من ذهب، وجعل له فتحة من دبره ومن فيدخل الهواء ويكون في خوار هواء صوت، فقالوا: هذا يحيي الموتى، وبدأوا يعبدون العجل. فيقولون إن السامري هذا اسمه موسى، وإن أمه ولدته في البر وماتت، فربته ضبعة، وفق الله تعالى إليه. هذا كلام مفسرين، وهي من حديث بني إسرائيل عموما، لا يصدق ولا يكذب لكن يذكر للناس. فيقولون أنه ربته ضبعة حتى كبر، ولقيه بعض الأعراب وأخذه ورباه، يعني على الأقل بقي حيا. فيقولون إن الذي رباه هي عناية الله تعالى، ومع ذلك سبحان الله انظر إلى نتيجته. وإذا بالله تعالى يقدر أن موسى يتربى في بيت فرعون ومع ذلك يكون مؤمنا. نشأ موسى عليه السلام، حصل له بعد ذلك ما حصل لما رأى رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فوكزه موسى، يعني ضربه في أسفل صدره، فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان. ثم تاب واستغفر لما جاء من الغد، فإذا بالرجلين، فإذا بالرجل الذي كان بالأمس يختصم، فهو من بني إسرائيل من جماعة يختصم مع رجل آخر، فقال إنك لغوي مبين، ففضحه، ثم أتمر به فهرب موسى عليه السلام. هنا تبدأ قصته مع التي تمشي على استحياء. مضى موسى عليه السلام، موسى لم يتعود أصلا على التعب والنصب، هو مخدوم متربي في بيت فرعون، يأكل ويشرب وينام، ويعني يمكن لو يبغى يحك رأسه وجد 20 خادم يحك الرأس، ما تعب ولا رأى شيئا من النصب، ومع ذلك يمشي لوحده في هذا الطريق، لا حشم ولا خدم ولا دابة يركبها ولا طعام لذيذ يطعمه، حتى وصل عليه السلام إلى بئر في مدين، وإذا بهذا البئر عنده قوم يسقون. جاء موسى عليه السلام وجلس. موسى يتصف بصفات من أعظمها حبه للناس، يعني أحيانا ينسى نفسه في سبيل نفع الناس، مثلا لما ركب مع الخضر في السفينة، وهم راكبين في ناس في السفينة، وجاء الخضر إلى لوح من ألواح السفينة اللي في الأرض ونزعه، وبدأ الماء يتسرب، إيش قال له موسى؟ أخرقتها لتغرقنا، ولا إيش قال؟ لتغرق أهلها. فكر في المساكين ونسى نفسه، ما قال تبغانا نغرق، لا، وناسي نفسه، قاعد يشوف المساكين الفقراء اللي هالسفينة هذه يتكسبون عليه ويسدون السمك، شوف الإحسان. موسى عليه السلام الفضل له بعد الله تعالى وبعد نبينا صلى الله عليه وسلم في تنزيل الصلاة من 50 صلاة إلى 5 صلوات عندنا، أليس كذلك؟ مع أن موسى عليه السلام لما جاوزه النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل قال من هذا؟ للنبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج مر بعدد من الأنبياء، فلما مر بموسى قال موسى من هذا؟ قالوا محمد. قال وما محمد؟ قالوا نبي بعث بعدك. قال قالوا فبكى، حديث في البخاري، قالوا فبكى، قيل له ما يبكيك؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي. طبعا هو يقول غلام بالنسبة لأعمارهم، هم كانوا يعيشون 1000 سنة 2000 سنة، ف60-70 سنة يعتبر رهيب شيء يعني. قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ما يدخل من أمتي. طيب هذا الموقف قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه ربه ويفرض عليه الصلوات، راح النبي صلى الله عليه وسلم وفرض الله عليه 50 صلاة، ورجع ومر بموسى فقال لموسى ما فرض عليك ربك؟ قال 50 صلاة. ما قال موسى زين 50 صلاة، ليتها كانت 100 عشان أكثرهم ما يصلون ويجيكم كذا العذاب، لا كويس 50 صلاة شوي، ما هي بشيء 50 صلاة، لا شوف النصح وحب الإحسان للناس. قال لا، إن أمتك لا تطيق ذلك، إن ارجع إلى ربك فاسأله، ما دام أنت الفرصة مفتوحة الآن، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، إن أمتك لا تطيق ذلك. ثم قال له إني قد دعوت بني إسرائيل وكابتهم أشد المكابل، أنا تعبت مع بني إسرائيل تعب، والله يكلمك عن تجربة وخبرة في الناس، ارجع واسأله التخفيف. راح النبي صلى الله عليه وسلم وسأل التخفيف ورجع، قال كم فرض عليك؟ قال 40. قال ارجع، والله أنا جربت الناس قبلك، ارجع، ما يتحملون أمتك صلوا 40 صلاة، لا والله ما يتحملون. وفعلا ترى يا جماعة لو كانت 50 صلاة كان، يعني احنا بدأنا الساعة 5:30 إلى 5 إلا ربع نوقف، نقول يلا يا إخوان نصلي جزاكم الله خير، ونصلي 6 إلى 4، بعدين نبدأ 6 إلى 10 المحاضرة، تأتي 6:10 نقول وقفوا يلا نصلي، خلصنا 6:15 جاء نتحدث، 6:30 و5 وقفوا نصلي، وبعدين لما نطلع ونوصل تحت إلا جاء وقت صلاة، ركبت السيارة بتروح البيت تلبق على جنب بتصلي، ما هي 50 صلاة، يعني كل 25 دقيقة في صلاة، لكن مع ذلك شوف مع أنها خمس صلوات إلا أن عددا من الناس مفرطين. فموسى لم يزل بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى خففها الله تعالى إلى خمس صلوات. موسى جلس عند هذا البئر فرأى قوما يأتون ويرعون يسقون غنمهم، وجد من دونهم امرأتين تذودان، يعني الغنم تبغى تختلط بالغنم عطشان، وهي تقول لا لا لا وتوخر الغنم. لما انتهوا الأعراب وجاءوا وضعوا وغطوا البئر خوفا عليهم من أن يأتي أحد يعني يوسخ أو يلقي فيه شيئا، ولم يرتفتوا إلى حاجة المرأتين مع أن المرأتين من قومهم، هذا ابن عمه وهذا ابن خالها وهذا أقاربهم، مع ذلك ما عليه منهم ما عندهم إحسان. جاء موسى إلى المرأتين قال ما خطبكما؟ شوف يا جماعة ضوابط الكلام مع المرأة الأجنبية عنك، لا تطول سواليف ولا تتكلم في خارج الموضوع. جاء وقال كلمة واحدة ما خطبكما، سكت. ما جاء وقال والله نشوفكم ما رعيتوا الغنم، سبحان الله غنمكم حلوة والله سبحان الله وما شاء الله وثمان ويبدو المرعى جيد هنا ما شاء الله، كم عدد الغنم عندكم؟ والله 40 ما شاء الله. العام الماضي كانت 40 ولا لا؟ والله العام الماضي كانت 39 ما شاء الله. وين الفحل فيها؟ وين الغنم الطيبة؟ ما والله ما شاء الله غنمكم طيب. ايش المدينة؟ ايش اسم المنطقة هذه؟ لا ما يدور سواليف معاها، لا لا سؤال واحد بقدر الحاجة ما خطبكما، سكت. هم وهن أجابتا على قدر السؤال، ما قالت والله أشكرك وحنا سبحان الله كنا مستغربين أنت أول مرة شوف في المكان أنت. ما في ناس ترى يدورون سواليف كذا، في ناس يبحث يحاول يطلع من الموضوع يبغى يكثر سواليف وكلام فاضي. قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، حتى يعني يبتعدوا، ثم حتى ما يفتحون فرصة لموسى يسألهم السؤال اللي بعده، طيب ليش انت واختك ترعون الغنم؟ ما عندكم اخوان؟ ما عندكم ابو؟ حتى ما يفتحوا لنا الفرصه اعطوه الجواب قبل لا تسال. لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. خلاص. ما قال موسى طيب ممكن اساعدكم؟ لا لا لا ما يحتاج. قال فسقالهما على طول جاء ما شاور، ما قال طيب كم تدفعون وأنا ترى فقير ومسكين وكذا، لا جاء ونزع الحجر الذي كانوا يضعونه يغطون به البئر يحمله 10 من أولئك الرعاة. جاء موسى لحاله قتل الحجر منك وسقى لهما ورجع الحجر منك، ثم ما جاء وقال طيب جزاني الله خير أني أنا سقيت لكما وحقيقة أنا أنتم تستاهلون الواحد يخدمكم وممتنين لكم، ولا جاء وقف ينتظر يقول له شكرا، لا سقى لهما ثم تولى إلى الظل راح لشانه، هو مسويها لله ما سواها عشانها، ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال الله فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، طبعا المرأتان رجعتا إلى أبيهما مبكرتان، العادة الماء اللي متبعثر يمين ويسار يبدأون يجمعونه ويطولون، تأتي بالتراب تحط التراب لحد ما يجتمع ماء شوي وتأتي بثلاثة أربعة من غنم وتشربه، تأتي عند الماء مجتمع هنا وتجمع بالتراب حتى لأن التراب يدفع الماء حتى يجتمع، ثم فيمكن ساعة كاملة حتى يشربوا 20 أو 30 من الغنم. فلما رجعت مبكرتين واضح أنهم غير تعبانتين مثل العادة، سألهم أبوهما إيش القصة؟ قالت والله اليوم في واحد جاء وذكرت له ما رأت من عفة وصلاح، وسبحان الله ترى الإنسان الصالح سواء كان رجلا أو امرأة من خلال كلماته تعرف صلاحه، من خلال حركاته تعرف صلاحه، من خلال أسلوبه معك تعرف صلاحه، حتى لو أراد أن يتصور بغير هالصورة غصب عنه يطلع صلاحه منه من خلال ألفاظه من خلال حركاته وسكناته إلى غير ذلك، يكتشف فعلا هذا الرجل أو هذه المرأة أن فيه صلاح. فقال طيب روحي نادي الرجل. قال الله فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. لاحظ أول شيء ذكر الله تعالى مشيها ولم يذكر إسراعها، ذلك لأن المرأة إذا أسرعت أحيانا يبدأ يتكشف ما تحت عباءتها ما تحت عباءتها. الأمر الثاني أن المرأة جاءت وهي تمشي مستحية. الآن في بعض الناس إذا غلبه الحياء نزل رأسه، أو إذا كان عند عظيم أو عند يعني وجيه من وجهاء الدنيا تلقاه يتكلم معه، هذاك يقول له طيب اليوم أنت رحت خلصت الأوراق؟ يقول لي نعم. طيب في زحام هناك؟ لا والله ما في زحام، كان في زحام بسيط من شدة احترامه ينظر إلى الأرض. المرأة الأصل فيها أن تمشي على استحياء، وكذلك الرجل، الحياء شعبة من شعب الإيمان للرجل والمرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إنسان اللي ما يستحي تلقى يلبس اللبس اللي يبغى، يكشف عورته، ما هو غير مستحي، منزوع الحياء أصلا منه. فجاءت إحداهما تمشي على هذا الحال على استحياء، يقول ابن عباس لم تكن خراجة ولاجة محسنة كلام الرجال، يعني ما كانت المرأة خراجة ولا طالعة من البيت وداخل من البيت وكل يوم في مكان ومدري إيش، لا وقرن في بيوت، يكون المرأة متعقلة. ثم إنها في كلامها مع الرجال غير متعودة، يا جماعة أحيانا بعض النساء من كثرة كلامها مع الرجال تستحي أكثر منه يتكلمك ولا لا، والله يتصل بي بعضهن تستفتي تتكلم في بعض الأمور الخاصة في فراشها مع زوجها، والله إني أنا أستحي، أنا أستحي وأنا رجال، وأبدأ أقول أختي ارسلي رسالة باللي تبغين، والله من شدة الحياة تقول يا شيخ الرسالة ما تكفي أوضح لك اللي أبي، يا أخي لا توضحين، ما في داعي توضحين. وأحيانا بعضهم أقول خلاص أنا أخلي أحد الأخوات تتصل بك، وهي يعني ما ليس قصدها سيئا، لكن من كثرة كلامها مع الرجال أصبحت على هذا الحال. فالأصل ليس ترى كذلك المرأة فقط، حتى الرجل، الأصل حتى الرجل إذا تكلم عن المرأة الأجنبية عن أن يكون عنده حياء، لأن الحياء كما ذكرت هو للجنسين ليس للمرأة فقط، بل هو شعبة من شعب الإيمان، والإيمان في قلب الرجل وقلب المرأة. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، ما قالت تفضل معي حتى ما يشك فيها، إيش قالت؟ قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، بس ما كان ممكن تقول تعال نجزيك أجر ما سقيت لنا، ممكن تقول هذا الكلام، ممكن تقول تفضل معنا في موضوع نبغاك فيه، ممكن أي كلمة، لكن بدأت بأبي. قالت ترى الكلام أنا مجرد رسول إليك، أنا ما لي دخل، ترى اللي أرسلني أبي، إن أبي يدعوك ويدعوك لأجل شيء معين، ما يدعوك كذا عشان تشرب فنجال قهوة ولا يراك بس يرى وجهك وترجع، يدعوك لسبب ليجزيك أجر ما سقيت لنا. يقولون فجعلت تمشي أمامه حتى تدله الطريق، وموسى خلفها، قالوا فربما جاءت الريح فحركت ثوبها فأبانت تفاصيل جسدها، قال وموسى يغض بصره ثم يضيعها ما يدري وينه. يقولون فقال لها كوني ورائي، هذا كلام بعض المفسرين، قال لها كوني ورائي ولا تتكلمي، خذي حجرا والقيه يمينا ويسارا لحد ما نصل. فكانت إذا أرادت أن يلف، طبعا اللفات قليلة مهمة في بر يعني، فحتى دلته على أبيها. فلما جاء أمام الأب إيش قالت الفتاة؟ قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرته، وذكر الصفتين القوي الأمين. هي من أين عرفت أنه قوي؟ لما سقى له موشان الحجر ورمى الحجر ورجع الحجر، إلا رجال عضلات ما هو بلعب. والأمر الثاني كيف عرفت أنه أمين وهي لم تتعامل معه في دينار ولا في درهم، ولم تتبع معه ولم تشتري ولم تشارك في تجارة، ولسه ما تعرفت عليه إلا يمكن ساعة ونص أو ساعتين، وعلى طول تقولين أمين؟ نعم، إن خير من استأجرت القوي الأمين. إذا كان عند الإنسان أمانة في دينه اعلم أن بقية أنواع الأمانة تتبع ذلك. إذا كان عند الإنسان أمانة في دينه بأن يغض بصره عن الحرام، لا يقع في حرام، يحفظ عفة غيره كما يحفظ عفة نفسه، يحرص على أعراض الناس كما يحرص على عرضه، إذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة اعلم أنه لن يحفظ دينه فيما يتعلق بأمور فراشه وأمور شهوته، ثم بعد ذلك يضيع في رعيه الغنم أو نحو ذلك. فعرض عليه بعد ذلك الرجل الصالح ما عرض مما يتعلق بالرعي. قال ابن عباس لما تكلم على قوله تعالى على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك، سئل ابن عباس قيل له كم بقي موسى عند الرجل الصالح، فما قيل إنه شعيب، والصحيح أنه ليس شعيب، وذلك أن شعيب جاء بعد موسى وليس قبل موسى، فهو رجل صالح من عامة الناس، وبنو إسرائيل كان فيهم أكثر من 120 ألف نبي أساسا. فسئل ابن عباس كما في البخاري فقال وفى له بأعظم الأجلين أو بأحسن الأجلين 10 حجج، يعني كان المهر وأنه يعمل عنده 10 حجج، ثم وقع بعد ذلك له ما وقع في رجوعه إلى فرعون. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا وإياكم بهدي كتابه. اللهم إنا نسألك أن تنفعنا بهدي كتابك، وأن تجعلنا ممن اجتمعوا في مجلس يتلون كتابك ويتدرسونه بينهم. اللهم أصلح في القرآن قلوبنا وأسهر به ليلنا. اللهم واجعله لنا يوم القيامة شافعا مشفعا يا ذا الجلال والإكرام. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.